de la Junta con España, con la situación con el estatismo. Bueno, vamos a ver lo que se usa, se lo que sería, también la mente de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la Junta de España, o menos de la على موقف حدث وهو اننا صلينا المغرب هنا مع تحقيق مره عند ظروف السفر والظروف ايضا تقريب كان في حاله سيئه جدا اليوم. فطبعا هو معلوم ان جمع التقديم او جمع التاخير جائز في السفر وبالسفر في السفر. وانا اقول بس من اشياء بسيطه. المساله الاولى ان هناك فرق بين قصد الصلاه وبين جمع الصلاه في السفر. قصد الصلاة في السفر على الغالب أنه عزيمة فاز فوز على الغالب. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهتم في سفر الجهاد. وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الإسلام الصحيح عند النسائي أنه قال صلاة الأطفال أربع وأربع وصلاة السفر ركعتين ركعتين وصلاة الخوف إلى أسلام قتالية ركعة ركعة فرض على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كما قلت لك في استاذ هذا المدعو ان القصد في السفر واجب او عزيمه على الوضع. اما الجمع فهو ليس عزيمه. نقول ذلك لانه ايه؟ بعض الناس يظنون ان الجمع عزيمه في السفر او شيء مقصود بذلك، لا هو جمع للصلاه. يعني ان شئت جمعت وان شئت لم تجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا كان على ركوع السجود. يعني اثناء المشي في الطريق هو مشي في الطريق كان يجمع بين الصلاه والعصر والمغرب والعشاء. فاذا قطر له يعني لما بينزل كان يصلي قصرا وفي الوقت ما بقاش بيجمع ايه الصلاه. لم يجمع بعد ان قطر له الا في تبوك مره واحده يبين ان هذه قصر. فمن هنا هناك فرق بين قصر الصلاه وبين جمع ايه الصلاه. فجمع الصلاه قصر واما قصر الصلاه في السفر هو عزيمه على الواجب والادله كثيره. ولكن ايضا نقول ان المسافر يتم اذا صلى خلف المقيم. لما في حديث ابن عباس انه سئل ما بال المسافر يقصر فامن ويتم واذا اتم يعني يقول له المسافر ليه؟ لو صلى امام يقصر واذا صلى مأموم يتم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأرجح الأقوال أن المسافر إذا صلى إماما يقصر الصلاة كما كانت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما نزل مكة وقام بها 17 يوما أو 19 يوما بعد الفتح فكان يصلي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء ويسلم ثم يقول أتم صلاتكم فإن على صلاة أو فإن قوم الصلاة. فلأنه هو الإمام. أما إذا صلى مأموم فإنما شرع الإمام الإكتفاء به يتم الصلاة كما قال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة إنه تفرغنا إحنا ما صليناش المغرب ودخلنا المسجد والناس يصلون العشاء. هل يصح أن نصلي مع المغرب نية العشاء؟ طبعا لا يصح. لأن البيت مختلفة. وهذا لا نزاع فيه عند العلماء. أما إذا كانت النية متفقة يجوز اختلاف النية. والأدلة عن ذلك كثيرة من حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الأخيرة اللي هي في الصلاة ثم يقرأ كتاب الله عليه وسلم فيصلي هو متنفلا وهم مضطربون. يعني هو كان بيصلي بنية نفل وهو بيصلي بنية إيه؟ من أخبار. وقد طمع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في البخاري ومسلم عندما صلوا معاذ فصلوا سورة البقرة فإيه؟ فانصرف واحد من القوم واشتكوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمقصود أنه كان بيصلي بنية بنية نفل سورة يعني هم يصلون بنية طويلة وجاز اختلاف نية المعلوم على الإمام. وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما جرى الإمام والإكتفاء به لأن المقصود هو المتابعة للإمام. فإذا وصى بعد ذلك وقال فإذا كبر تبلغه إذا قرأ إلى آخر الحديث. فالمقصود هو موقعه يتمتع بعد وليس فيه نية وليس فيه نية. لكن إذا اختلفت الهيئة لا يصح أن يصلى المغرب قبل الأشياء. فواحد يقول sebabnya ini adalah satu syubhat. Sebab salah satu dari musabab adalah tujuan di bawah tindas sahur di akhir syekh. Atau nana, misalnya nipta salat dalam setiap waktu tindas sahur akhir salat yang boleh ini. Sekarang kita lihat ada terlibat yang awal soli mangas dunia sekiranya. يعني أنا أتكلم في هذا الشيء كله. أصلي أربع ركعات سنياني ثم أتي من بعد ثم أرجع للترتيب. للترتيب ترتيب على طبيعة أنا واجب كما قال تعالى عصر الله نعم الله بفتح الباري قال أن ترتيب الصلاة على طبيعة أنا واجب إذا في حال خشية أن يخرج وقت الصلاة حاضرة. يعني واحد مثلا نام ويصح بعده لا أعماله مثلا خمس دقائق عشر لو حيصلي وهو فاته اثناء نومه الظهر او العصر اي حاجه فلو لسه هيصلي الظهر او العصر او اي صلاه هيلاقي دماغه بيعمل ايه؟ هياخد وقتها وقتها يبقى يصلي معاه وذلك لان اصل الصلاه في الوقت لان اصل الصلاه في ايه؟ الوقت طبعا معلوم حافظ على الصلاه في الصلاه. اما لو في ساعه من الوقت دلوقتي لو في ساعه من الوقت الاصل انه ايه؟ قال مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحزاب لما كان في غزوة الأحزاب فأتى عمر رضي الله عنه بعد المغرب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس يا رسول الله لقد صليت العصر وكانت الشمس ممطرة قال أنا صليت العصر والشمس قد عرشت في الغروب بسبب انشغالهم باللم مع المشركين بالنبي كانوا يترشحوا به السماء وهم عن الصلاه فصلى العصر وكانت الشمس قد تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليت العصر حتى يرون عنه قال والله ما صليت العصر انا مره زدت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع العصر ووقت المغرب ثم صلى المغرب بعد فحديث قال قال الرسول متفق عليه فابن حجر قال ان الصحيح انه يؤخذ الحديث وغيره ان ترتيب الصلوات واجب ترتيب الصلوات واجب هذا هو الصحيح الا اذا ضاق الوقت يعني وخشي ان ياكل يعني احيانا يعني يصلي صلاه الوقت حتى لا تعمل اخباريه عن وقت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يكون شيء من خطر عندما صلى العصر وقت المغرب في غزوة الخندق لم يكن قد شرع بعد صلاة الخندق لأن في هذه الحديثة نظر قول الله سبحانه وتعالى حقق على الصلاة والصلاة الوسطى هم لا يقلدون و فلما نزلت الآية شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف اللي هي بقى تفعل أثناء الإيه؟ الكتاب بحيث إنه ممكن يقعدوا ويصلوا برضه الإيه؟ الصلاة ولكن تغير في الحديثة في غزوة الخندق لم تكن قد شرع صلاة الخوف فكان لازم يصلوا الصلاة بهيئتها ولم يستقبلوا القبلة ولو بعد ذلك اعتلهم من ايه؟ المشركون فمن اجل ذلك ايه؟ انزل الله سبحانه وتعالى قولا وحققوا على الصلاة والصلاة الوسطى حتى لا يطيل الصلاة عن وقتها وشرع صلاة الخوف وانا اذكر ان شاء الله لا يعني عند الايات كلها صحيحة حتى يتمكن المسلمون من الصلاة مع وقتها. هذا هو المقصود دي مهلة بس معلومات سريعة عن مسألة الصلاة والجامعة والقصر. وعلى فكرة يعني قول الله سبحانه وتعالى حقق على الصلاة والصلاة الوسطى فدى نقطة مهمة ذكرت الجامعة المعروفة وهو أنه قال إن بعض الناس يقولون أن ترك الصلاة سوف هذا قول بعض العلماء المتشكك يعني لا نشوف الكتاب وإن كان إجماع الصحابة المتقدمين على كفر ترك الصلاة هذا ظاهر النصوص الشرعية مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر ولا حزن فهو في يوم بعد استدلال الذين لا يكفرون ترك الصلاة فمن أشهرها ومن ضمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبها الله على العباد او كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان يدخله الجنه ان الشارع عن طريق الشارع غفر قد تستدل منه على ان ترك الصلاه في المشيئه، على ان ترك الصلاه في مشيئه الله. شاء عن طريق من شاء غفر قد ولو كان ترك الصلاه كفرا، ولو كان ترك الصلاه كفرا لما قال ان شاء عن طريق من شاء غفر. قال لا تستدل الخطا من هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يدخل في المشيئه هو تارك المحرمه والصلاه وليس تارك السنه. وتارك الدين ان قال من خمر رهينا كان له عند الله عز وجل يختار الجنه. ومتى يخطب؟ قال جاء الله متى يحكي لنا. قال الذي يقف في المشيئه هو تارك المحرمه على الدين على الصلاه. قال المحرمه على الصلاه ليس مجرد اتيان الصلاه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العصر عندما الخطأ، ولكن بعد وقت بعد ظهور الشمس أنزل الله سبحانه وتعالى أن تقع على الصلاة والصلاة الوسطى. فالأمر هنا لك أمر بإتيان الصلاة، لأنه أتى بالصلاة ولكنه أتى بها على الله، ولكن كان أمر بإتيان الصلاة في الوقت. إذا فالمحافظة تعني الاتيان بالصلاة داخل الوقت. فالذي في المشيئة هو الذي يدري الصلاة ولكن خارج الدين، خارج أو مصر دي ما اتسك عليها. نرجع بعد إيه؟ في موضوع. لو أنت أنا مطلب النهاردة إن شاء الله إن إحنا كنا عندكم إن إحنا نقرأ الحديث عن التعريف اللي كان عندها السنة ومتعلقات اللي كانت موضوع دي يعني إن شاء الله هتكون معانا بعض الوقت. بس انا هستاذنكم النهارده معلش هنجيب المره القادمه سوري عندما معلش النهارده المقدمين ده مش هيبقى فان شاء الله المره القادمه ولكن النهارده هعمل حاجه سريعه جدا وفيها كده ان شاء الله. هذه مساله تاخذ اليوم عن سنين كده جمله شهورات كثيره منتشره في امريكا. وطبعا احنا بنعلق على المساله لا نقتضي مسألة ليس لها وجود في الواقع أو ليس لها أهمية في حياتنا، وإنما لها أهمية في الدين ولها أهمية أيضا في الواقع. ولذلك كما يقولون إن العلم الذي يترتب عليه عمل أكثر فائدة من العلم الذي لا يترتب عليه عمل. النهارده أنا هعرف مشروعات سريعة جدا حول الحاكمية كما يقولون. أن بعض الناس يقولون إحنا أكيد طبعاً إحنا بنعيش مأساة وهي أنه لا يحكمنا شر الله سبحانه. وإحنا قبل ما نتكلم عن موضوع تحكيم الشريعة عن بشر عشان ندرس لفتة سريعة جداً، إنه كثير من الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية معناها إقامة الحدود فقط أو حسب. وهذا هو المقصود. الحدود يقول يعني قتل السارق قتل الزاني قتل قتل عمدا كذا كذا جلد شكل الخمر تمرين جلد الى اخره. الحدود جزء من الشريعه الاسلاميه وليس كل الشريعه الاسلاميه. بل ايه المفهوم الاول؟ ان الشرع على فكره يعني حاول ان يقضى الحدود ما ابدا منه. ازاي هذا؟ فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي هو الحدود يعني ايه؟ يعني واحد مثلا ايه؟ صرف مالا ويحتمل او يشتغل ان يكون هذا المال له ملكيه فيه. ممكن نقول ايه؟ والله طبعا موجود الشبهه نقدر اعمل ايه؟ ضرب الحد لا يمنع من ارتفاع عقوبه تعسيريه عليه، اخف ده ولكن نقول الضرب ده ايه؟ مش هو. فواحد مثلا لو ايه ثلاثه اربع شهود شجع عقد النزاع لازم يشترط ان يحدث الزنا بمشاهده تامه بمعنى انه يجمعها جميعا. لو واحد قال انا شفت مظنه ولكن ما اعرفش بقى يجمعها ولا يجمعها ماشي اللي هو نجاح بمعنى معروف يعني يبقى كده سقط كتير وهكذا. طب ايه؟ ده بيدينا خلفيه ان الشرع مش قضيته او مش عاوز يعني ان الناس كل الناس كده تتقطع وكل الناس كده تتقطع كما يشيرون حد زنا بشهود مش حصل على المعاصي نفسه صلى الله عليه وسلم يوم ده حصل فيها حتى عن طريق الدين شهود حدث عن طريق العقل يعني في ناس اعترفوا ان هم اللي ايه لزم وقيم عليهم ولكن لما حدث الشهودين يتطلب حد صحيح وبالتالي ده بيجبرنا على معنى رهيب وان هذا الامر لن يحدث الا بالناس اللي عندهم وجود انه يعني عشان واحد يشهر عليه لذلك ده مساله يعني صعبه خاصه في كتاب البشر وده بيقول لنا ان ده بقى لو واحد حصل كده في العاده يبقى انسان تاني بقى وبالتالي هذا الشرع لازم يرجعه لازم يعمل عليه ايه؟ عليه فرض ولذا الفرض ان الشرع ده يعني ايه يفرق بين المعصيه في السجن والمعصيه في العالم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهدين طب ليه الأصل المجاهد ده ضربه بيتعدى لغيره وإذا فعل المعصية شرارة أمام الناس يبقى هو بيبص الناس على فعل المعصية أو الكبيرة عن طريق فعله يبقى الناس تستنير بحرمة الشيء زي دي في الحاجة لما هو يفضل قدام الناس لو هو بيفضل في بيته هيبقى سبقه بينه وبين الله ما فيش شيء ضربوه على نفسه فسألوا على نفسه لكن عندما يفتر أمام الناس يصبح عندهم هيبة الصيام وهيبة تحريم الإيه؟ الحمى العامة فبتجد الشرع دايما إيه؟ بيشدد على من يجهر بالكبائر ليه؟ لأن هذا سيؤذي الدين الإيه؟ سيؤذي الدين الناس بس لا غير ذلك يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول ان الناس اذا راوا المنكر لم يغيروا اذا راوا الايه؟ المنكر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروا اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده مش اذا حدث المنكر لا اذا راوا الايه؟ المنكر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان المعصيه اذا ظهرت فلم تنكر اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده ليه؟ لأن إذا ضاعت والناس سكتوا يبقى ده تمالوا عن إيه؟ عن المكرس سيكون العقاب. بخلاف بقى أن تحدث الفاحشة أو المعصية في السجن. فالمقصود بأنه بيقول يا إخوانا إنه إيه؟ إن الشرع حاول قدر الإمكان دفع الفلوس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنا في الأول قال تجارة تبدأ بالإيه؟ الشبهات. وقال صلى الله عليه وسلم تجارة تبدأ بالنقد. فما روح علينا نحدد امرنا هو امر المسلمين بقى لو واحد مسك واحد بيسرق واحد مسك واحد بيزني الافضل ان يسلو عليه الا في حال ان يكون هذا الشخص ده هو كذلك يبقى الافضل يعصب الافضل يقوم عليه انما لو هي زلة عارضة من صدق مسلما في الدنيا صدق الله في الاخره يبقى دلوقتي كنت بينا لو واحد مسك واحد بيسرق حتى لو في شهود واحد مسك واحد بيزعل عليه الافضل ان هو ما يستر عليه ولا يرفع به الدنيا. فدي اول حدود ده ايه؟ بينكم. بس لو روح الاهتمام بقى فما رفع علينا من حد امرنا. لان دي مهمه الاهتمام بقى. اذا رفع عليه الحد لازم يكون ايه؟ شرع الله سبحانه وتعالى. ولازم يكون حد. يبقى بنعرف من حاجات كثيره يعني الناس عنها امثله ان الشرع بيحاول ان يخفف مساله الحدود ومش قضية الشرع ان هو بقدر المستطاع يكون يمنع الناس، بالعكس بيحاول ان يخفف ايه؟ هذه المسألة ويقللها بقدر ايه؟ المستطاع طبعا. وهناك أشياء أخرى صحيحة تقول كده دي أمثلة صحيحة. ليه؟ لأن الحدود هي لوضع من يجاهرون بالايه؟ بالكبائر والمزيد. عشان يكون في حالة واقعة، لكن طول ما هو في السجن أو في شبهة أو في اختلاف أو في احتمال بقدر المستطاع نضع هذا الحد، يبقى ده من الناحية التحقيقية إن معنى الحدود في الدولة الإسلامية مش في الدولة الكبيرة مش في السهولة اللي الناس متخيلة لا، إن أنت النهاردة لو أخذت الشارع الإسلامية في تاني يوم هتلاقي نص الشارع إيده مقطعة ورقبته مقطعة وحمالك ومبلول وبتاع، لا دي هتحدث الحالات اللي إيه؟ اللي الناس أصحابها فعلا عندهم حضور وإيه؟ ويستحقون هذه العقوبه ليكونوا يعني ايوه خد غيرهم ولا يشهد على كرامهم ولا يكونوا من الناس. مجتمع المسلم ماشي. ولكن حتى الرجل لما اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قد سنه وكان الرجل اللي جاءه ده اسمه هزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل يسقط له التوبه يا هزاب؟ انه ما كانش لازم يجيب مسامحه، كان الدراسه الجديده دي دايما وقال المستطاع الشرعي مش عايز بسرعه يجيب الايه؟ الحدود. ولما جه معز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زنت رسول الله فقال له لعلك قبلت لعلك لمست وغيره، مش قال مش اول ما قال زنت رسول الله قال امسكوه نظر اقيموا عليه حتى ما اشكل. قعد يحاول ان يشد له ايه؟ معذره. وقال ابيه شنون لو قام تكون يا اخوانا لو حاول يلتمسها يخلص. وهكذا كما قلنا امثله كثيره جدا من الدين تبين ان الحدود لم يقصد بها الشرع قتل التعاملين او المصارعه في ايه؟ في تعاملها خطا وصفا. ولكن يوجد ما دام القصد اقر شروطها وكفرها فحين يتنعي بالعمل. ولكن احنا بنقول الكلام دليل عشان نبين ان كثير من الناس يظن ان الشريعه الاسلاميه هي مجرد الحدود بس. واحنا بنقول الحدود جزء من الشريعه الاسلاميه. وهذا جزء ايضا كما راينا الشرع يحاول ان يخفف منه قدر ايه؟ قدر المستوى. دي نقطه. طب امال يعني ايه الشريعه الاسلاميه؟ الشريعه الاسلاميه معناها أشمل من ذلك. الشريعة الإسلامية تعني بكل بساطة أن نخضع كل شيء في المجتمع وفق شرع الله سبحانه وتعالى. النهارده حضرتك زي ما الشرع قال إن إحنا الراجل كان يسرق هنقطع إيده ونص الشوط برضه. تجد مثلا في حد السابق على سبيل المثال إن اللي يسرق ده لازم يسرق ما وقع في اليد وهو نصاب السرقه على الصحيح او على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار. الدينار 2 جرام ونص تمام؟ جرام الدينار كام؟ 2.5 جرام تمام؟ يبقى ربع دينار قد ايه؟ يعني حوالي جرام الا ربع تقريبا من الذهب. يبقى النهارده لو بتاع مثلا بكام؟ 300 جنيه شوف الراجل دي معاك كام؟ فالمقصود ايه بقى بعد المقدر لو واحد النهارده سعر 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه بس ما لفش ما يبلغ 7 جنيه اللي هو نصاب القرض يبقى ما يقطعش ايه؟ بس طبعا لو سرق بعد السرقه يعزم معاه. فالتعزيز بيبقى العقوبه اخف من بالجلد بالحبس بالضرب وغيره، بس العقوبه اخف من ايه؟ منها. فالمقصود يعني احنا بنقول زي ما الشرع ايه؟ امر بحرمه حد السرقه زي ما ان هو امر كمان الزكاه والتوسيع. يبقى هذه مقابل ايه؟ مقابل هذه. يبقى ده الشرع ربنا، وده من ايه؟ شرع ربنا سبحانه وتعالى. مش شرع ربنا ان احنا نقول لا ما يسرق ونقطع ايده، لكن بعد كده اللي مش لاقي ياكل يموت نفس الحكايه ايه؟ انا معناه ايه؟ لان احنا تمرنا ان الزكاه حق الله عز وجل من الناس، واحنا كلنا عارفين ان لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع عدد من قبائل العرب الزكاه فان اللي حدث ايه؟ ان ابو بكر الصديق والصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على قتلهم وقتلوا حتى تقدموا عليهم واخذوا منهم الزكاه على الطبيعه. لان ده حق الله عز وجل. يبقى احنا ايه ما قالش بقى ايه مش كل واحد بس يقول عايز اقول لك طبعا الزكاه طبعا ما يطلعش ما يطلعش. لا ده هو الصديق كما ورد في الصحيح قال والله لو منعوني عن عقل عن عقلي كنت الناعس التي لم تبلغ سنه. عن عقل اللي هي قصد الناس التي ايه؟ لم تبلغ سنه. في هنا عقلا اللي هو الحبل القطر الواجب. يعني عايز يقول لو منعوني اي حاجه من الزكاة كان يؤدونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقع. يبقى زي ما الاسلام يعني قصد الحفاظ على المال وقطع السبب زي ما الاسلام امر بجمع الزكاة حتى يسد حاجات الايه؟ الفقراء. يبقى في الحالة دي يحصل تفاهم. انما لو قلت لك عم تفتح حدود والناس مش لاقيه 谁干嘛干？我干嘛？这个地下干了干可以啊？那么多少我们拿来干净的污，那么上海的什么干了很干净。所以咱们还有那种环境，那么我拿来那么污里面那个地基，那垃圾的这非常恶劣的那地方，我们很多的我们拿来的污很多不要多，每天的油我们一个人不想的。但是我们要把我们的油给你用在一起来拿到那当不上的事。那我们就是把它做上面的钱没那么钱。我还把我的钱给他们把它放在那么多好处。那么说的那个我的那个你说的那个你给你的那个你说的那个你给你的那个你给你的那个你给你的那个你给你的那个السينمات والأفلام والفواحش زر التعوز والطبق زر التعوز حتى نجيش بقى في الثانية على السنة ودي تقول لي استخدام لي لو زنير أنا حقلي ذا فرق وفرق يبقى أنا كده حتى أنت مضايق على الناس أنت مستوم على السنة وتجعل لك عمي كما لكت شرح لك كما أمر الله في السنة كما أمر الخير كما أمر بمنع الفواحش بموجود من الإعلام يزال منه كل نقيين فواحش منهم السؤال للنساء وعلى فقر المجرم والنساء وكذا وكذا وكذا وكل النساء تتحدث في الحالة دي تلقائيا أنا لا موجود في المجتمع لا يوجد فيه ثمار ولا يوجد فيه فواحش ولا يوجد فيه إعلام في السن تلقائيا مفيش ما يخصني على الروح دي في السن ففي الحالة دي ستكون خدمة من الحدود حدود مش طبعا على أفكار نادي بقى إنما عكس بقى تيجي تقول إحنا عندنا حدود وتسلم بقى التعليم فاسد والنساء متبرجات وكل ما يقتصر على السنة منتشرة موجود فما تلقائيا حاجة إما الناس هتتحايل على الحدود مع الصعاب يزن عشان هو إيه عنده شهوة وكل شوية عمال يشوف صورة متأسدة ونسوان ألعب كذا وكذا وكذا وكذا فتلقائيا دي خمسة حاجة بعدين ما تحيا مع شارع العصر وإذا أنت فقدت المسحة للشارع فإذا ما نقصد هذه الأمثلة المتطرقة أن نقول أن الشارع الإسلامية ليست مجرد ليست مجرد إيه؟ وكان كل جزء من الشريعة دي استسلم والحدود لما قلنا ضيق الشرع في إقامتها ضيق الشرع في إقامتها ولكن ما تقول الشرع الإسلامية هي منظومة متكاملة تعني تطبيق شرع الله كاملا على المجتمع في كل الأجزاء كل جزئية بتعارض الجزئية دي كل جزئية بتعارض الجزء الثاني نقطة زي مثلا مثال بسيط أنت بتكون أنت راجل في البيت وتيجي تقول لأولادك اللي هيشرب سيجارة أنا هديله ألمين ومش هدخله باب الشارع وهتحجم المصروف وكذا وكذا وكذا ولكن أنت بتشرب سجاير مثلا وبتجيب السجاير تحطها في الدور يعني تيجي أنت تتواجه بتتخذ العقوبات وتطلب بجد الأمور كلها تعين على بديل في السجاير لكن الشارع الإسلامية والتزامات هي مجموعة إقامة شرع الله عز وجل في المجتمع يبقى في النهاية يبقى في تكامل وفي صورة صحيحة لهذا المجتمع هذه الصورة تقدم ايه يعاون بعضها البعض يعاون بعضها ليه ده يعني ايه أبسط مثال أو أبسط صورة يعني نعرف عليها في معنى مفهوم إقامة الشريعة ايه كذلك تتفرق ايه فأنا الشريعة الإسلامية لا تعني مجرد ان انا اختص بمجتمعي ان انا ليه علاقه بمجتمع تاني. المجتمعات الحاليه والحكومات الحاليه كلها مجتمعات علمانيه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على علمانيه اللي هو فصل الدين عن الايه؟ عن الدوله وفصل الدين عن الحياه. فلما تيجي يقيموا علاقه مع مجتمعات اخرى ما بيكونهاش ايضا فصل الشر. ازاي؟ يعني مثلا عامه الدول العربيه والاسلاميه عامه بعض مع السفر. مثلا انا بالمفهوم الشرعي بعتبر او المفروض بنعتبر اليهود دول كفار محاربين وان هم عمالين كل يوم يقتلوا المسلمين ومن سنه ಓದಿದ ಹೇಳಿದ ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಓಂ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಿನ ಸಹ ಮುಸಲ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ ಚಿಷ್ಟೇನಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ Okay. احنا استلمنا الجواز الثلاثي شهر واحنا مش معنى ان السوري وحشة ان احنا وحشين لها في الوقت فهمنا ايه يا رب طبعا سألنا نقول احنا دي دولة اذا كنا احنا مسلمين او دولة اسلامية يبقى كنا احنا لينا علاقة معهم ليس ما يسمى علاقة الدين السلام وليس علاقة ان احنا نصلي لهم الغاز بسكة الثمن الطويل بسكة الثمن العالمي وان احنا نجد انفاق الفلسطينيين في قدم اليهود مصر انا في مصر بقى مش قضيه المجتمع الدولي بس انا قضيه ان انا العلاقات الدوليه لازم ايضا تبقى وقع شرع الله سبحانه وتعالى ماشي فنفس الكلام ده من هذه الامثله ان الشرع الاسلامي يعني هي منظومه منضبطه المجتمع ككل في كل شيء وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى وليس مجرد تعمل ايه؟ قاصرة. زي السعودية كانت السعودية يقول لك انا متوقف وكان الحمد لله على كل حاجة ده حتى ايه؟ محدش بقى يسمع عن حكم الحدود ولا العلم الامارات ولا المؤسسة دي مع كيف الحدود. دي حتة مش في الشعر ده بس دي حتة سياسية. لو حد من الامارات مع حد في القانون السعودي يقول لك ايه؟ ان الامين ما يكونش عليه حد. حتة كده كان قرر رئيس الشرطة ايه؟ اذا سرق الامين الشريف لو هو بيسرق منه موبايل رقم عليه هم بقى بيعملوا لكن تعرف ان لجنه السعوديه كانت تدعم منكر عند النصراني عندما كان محارب حكومه الشباب في المملكه الحكومه السودانيه في الشمال طب ده عمل اداره النصراني وعايز يكون دوله نصرانيه وبالفعل عمل دوله نصرانيه والحكومه السعوديه تدعم له المدرعات وعليها السفير والنقله وكان الناس يحط عليها لا اله الا الله محمد رسول الله عشان يحاول بقى المسلمين هذا هذا دين الله سبحانه وتعالى طبعا دي صوره منسوخه لمعنى الشريعه الاسلاميه يبقى الخلاصه ان الشريعه الاسلاميه هي تطبيق شرع الله عز وجل بصوره كامله صوره دين تؤدي الى اقامه مجتمع متعبد لله سبحانه وتعالى في كل اساس في كل اساس والشريعه الاسلاميه يكمل بعضها بعضا احنا كده ربطنا دي صورة بعض الشيء. نبدأ هذه التقديمة بسيطة جدا. نحكي بقى عن موضوع دي الشبهات والحكام والحكام. لما نتكلم عن تكفير الحكام العلمانيين الذين لم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فمن مشاكل كثيرة جدا جدا جدا جدا نتيجة غربة الإسلام الذي نعيشه الأولى. احنا دايما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام قديما سعود قديما كما بدأ عقوبة ألف واحد يعترض عليك دلوقتي. اللي يقول لك بص بص بص احنا ما نكفرش حد. ويقول لك واللي يقول لك احنا هنستفيد ايه من الموضوع ده؟ واللي يقول لك التكفير واللي يقول لك انت خوارج واللي يقول حد 100,000 واحد يسمع. قبل ما يسمع حاجه وقبل ما يفهم ايه؟ ايه الدلالات؟ طبعا احنا دي قضيه احنا بنسال سؤال. هذه القضيه دي لا احنا عارفين لا ولا ادله فين قبل ايه؟ قبل ايه؟ ليه لما تيجي نتكلم عن الصلاه لسه بنتكلم عن المياه حكم المياه بالماء بالماء النجس حكم الماء بالماء المستعمل زي ما بنتكلم عن النجاسات زي ما بنتكلم عن لان هذه مسائل لها نصوص في كتاب الله عز وجل. فاحنا نقول هل فعلا هذه القضيه ما لها نصوص في كتاب الله عز وجل في سوره السابعه؟ طبعا. لما تيجي نقول ان ربنا قال ولا تحكم بما انزل الله عليك منه هل تحكمون عندما قال الله عز وجل افحكم الجاهليه ليكون من احسن الله حكما لقوم يكونون انما قال الله عز وجل ان ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا ان يتحكموا الى الطاغوت وفي طاغوت تحكم الذي يتحكم اليه غير الله ورسوله عندما قال الله عز وجل وما اختلفنا فيه بشيء فحكمه الى الله كما قال الله عز وجل ان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك عن بعض ما انزل الله اليك يا رجل ده كثير كثير كثير هل هذا التعبد الذي في كتاب الله والذي في خطاب الله عز وجل نجعل امورنا نستفيد منه ونعمل نعمل علاقتنا به ونجعل لا اذا كنت لا تقبل ما في كتاب الله عز وجل حكمه لا شك من الفرق. واذا كان لا يهمك ان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وان يطبق احكام الله عز وجل لا يهمك تاني، لان موجود ان انا وانت كمسلمين ان احنا نعتبر ديننا. واحنا زي ما قلنا الجاهليه المعاصره ليس ضروره تصنع عن الشرع، لكن هي قدر خليني انا وانت مع قدره تغيير الايمان، خليني انا وانت ممكن نخسر بالنساء، تخلينا وانت ممكن نعرف القوات، ليه؟ لان هي غالبا عن المجتمع، بل ممكن تعمق في شيء معين. حتى لو انت جيت دلوقتي قلت انا دلوقتي ايه؟ عن 81 كان اول كلمه موجهه للناس بتوع 81 اللي قرروا عليهم، قال لك الشرعية الاستواء لله وإقامة الدولة الإسلامية. يعني هو اعتبر الخلافة الجريمة لعمق ليه يا عم الجريمة؟ يقول لك سبحان الله بالدستور. الدستور بيقول الجمهورية مدنية وهم عايزينها دينية، فدي مخالفة إيه؟ الاستواء لله، فدي جريمة. يعني هو ظلم ما عمر الله. اعتبر لو ظلم دي جريمة يعاقب عليها. فإذا الجهادية لا تكون في حاجة. فالمقصود ان انا اقول لك القضيه اللي انا عملتها في كتاب الله عز وجل هو الرد الواقع. فانت ما تجيش تقول لي وما علاقتنا بدين ايه؟ بهذه القضيه. ولذا انا بيعجبني يعني صح القول بابا الشهوده لما جه في عام 2008 عملوا قانون مدني للطلاق بين المسيحيين او بين النصارى. ان في الاف النصارى الى 110,000 ما فيش عمر من النساء عايزين يطلقوا، مش انتوا جابوا دليل. الكنيسه الارثوذكسيه اللي هي موجوده في مصر، في مصر كذا كنيسه بس اشهرها الارثوذكسيه واكثرها. عندهم ما فيش طلاق الا في حالات نادره جدا. ها؟ ان يكون الزوج ما بيكون حاجات معينه جدا يعني. وصعبه جدا. طيب ماشي، في ناس عايزه تطلق. ما فيش علاقه زوجيه غير الزوجيه. فطلبوا بعمل قانون مدني. يعني مش دعوه بايه؟ بالكنيسه. فالعمل القانون المدني بناء على طلب هؤلاء النصارى وكانوا يملكون الاف. فالعمل القانون المدني يبيح لهم طلاق مدني، يعني الكنيسه تبقى زعلانه زي ما بيقول الدين محرم بس الواقع ايه؟ بقانون الكنيسه. شو ده على فكره؟ في حاجه اسمها قانون مدني يخالف تعليم الكنيسه اعتصر وقلب الدنيا وقال لك لا ناخد القانون لازم يتغير. شوف بقى الراجل بقى حرص على دينه ودين محرم. مش قال لك اخواننا بقى الراجل مضغوط عليه وامريكا بتدينا القمح وهنعمل ايه وهنعمل ايه؟ لا لا لا لا، قانون يخالف تعليم الكنيسه لا يمكن، مش هنغيره. وجمع قسم قوات النظام وقال الدنيا غيروا القانون. رغم ان الاف المساجين جابوا منها في القانون. بس مين بقى؟ وطلع نجيب لقب بلاوي الكاتب المشهور في الاعراب وهو نصراني من اسرع عدد انقلاب الشيعه الاسلاميه في العالم حتى عايز معاه. قال لك ربما شهودا معتز به ولولا ان يقبل قانونا يخالف الشريعه الاسلاميه يخالف الديانه الاسلاميه وتعليم القياس. ده دي مهمته في الحفاظ على الدين. لكن احنا كشعب بتوعنا اللي قالوا الله خيرا ونقدر نقاطع الدوله. فاحنا بس ندي الانسان ده عشان ما يجيش وقال الكافي وكان عنده نور عليه عقوق ربنا يهدي شيخ الاول. لا شرار من الله. فاحنا بنقول ان هذه قضيه لها يعني ايه امور كثيره. طب احنا عايزين نعالجها معالجه شرعيه بديله بذلك. ليست معالجه ايه؟ بدايه او خصام وكذا. طبعا في المرة إن شاء الله مبسوطة من الأدلة لكن دلوقتي إيه؟ لكن يعني بس إن في مثال سريع كده هو قول الله سبحانه وتعالى في المنطقة الجهادية يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم. ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المشتمل على كل خير والنافع عن كل شر وعلى الله من سواه من الاعراض والمحولات والاصطلاحات التي وضعها الرجال من المستند فصارت. طب ومثال ذلك كتاب الياس، ومثال ذلك كتاب ايه؟ الياس، فالذي صنعه الشمس. وهو عباره عن كتاب الاحكام، قد اقتبسه من شرائع شتى، من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلام. كان في برضه بعض تعجبهم بيه الاسلام، بس مش كل الاسلام. فصارت في بني اللي هو الياس ده شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بما انزل الله. فمن فعل ذلك فهو كافر، ده كلام بكثير. من فعل ذلك فهو كافر، ويجب قتاله حتى يعود الى تحكيم شرع الله، فلا يحكم سواه في ولي ولا كلام بالنص وليس بالمعنى في التفسير، في تفسير قوله تعالى في حكم الجاهليه والرجوم. ففي الجزء العاشر من بدايه ونهايه برد كثير من الله، أجمع المسلمون على أن من طرق الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وتحاكم إلى الشرائع المنسوبة على الله، ده إجماع. فقال الشافعي رحمه الله في أبو الأديان في تفسير سورة الشورى ما اختلف فيه من شيء مأمون الله، قال: ينبغي أن يعلم أن الشرك لله عز وجل في الحكم شرك أكبر، كما أن الشرك لله عز وجل في العبادة شرك أكبر. قال الله عز وجل في شأن العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده شرك أكبر. وقال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. طيب، وقال في الله تعالى: وما يقرأ السرع المتواترة بصيغة النهي، ولا تشرك في حكمه أحدا. احنا قرأنا نحصل معنا بصيغة الخبر عن الله، ولا يشرك في حكمه أحدا. سيطلب العامل: ولا تشرك في حكمه. ايه طيب يا ابني؟ بس ممكن عن قرأت ابن علي قرأت نحصل ابن قرأة، وهذا يقول لك لا، ده مقصود هنا حكم لك القضاء والقدر. ممكن يقول لك ده ايه؟ حكم لك الايه؟ الكلام ده من القضاء والقدر. نقول لا، ان القران يوسف يفسر مع الله رب، فما معلوم ان ده كلام ده وكلام ده، وانزل القران على سبعه نحو. وانا بتكلم على ان شاء الله عن موضوع ايه؟ سبعه نحو ان شاء الله، معناها ايه؟ فالمقصود ان القران ده عامل بسبب الناس، ولا تشرك في حكم يعني. ودل ذلك على ان الاشرار هنا في الاحكام التشريعيه، احكام الايه؟ لان صيغه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أو متعلق بإيه؟ مش بالقضاء والقدر، متعلق بالأحكام الإيه؟ الشرك. قال: الإشراك بالله عز وجل في الأحكام شرك أكبر، كما أن الإشراك بالله عز وجل في الأجل شرك. عشان كده لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أبا شريح فقال له: من أنت؟ قال: أنا أبو الحكم. فقال له: إن الله هو الحكم فلا يقبل. وحديث رواه أبو داود بإسناد الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم وله الحكم. الحكم اسم من اسماء الله عز وجل. وله الحكم. لاحظ هنا ان نقدم الخبر اللي هو شكل الجمله على المبتدا من ناحيه، وتقديم الخبر على المبتدا دي للتخصيص، اي ان الحكم خاص بالله عز وجل، زي ايه الحكم؟ الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. المهم احنا في مره ثانيه بقى نذكر الادله والمعنى بقى ولكن في لمحة. طب نيجي بقى مرة لو عند الشخص قلنا عليه شبهة سريعة كده ايه؟ مش شبهة. في ناس بتقول لك ايه؟ ان اللي يعرف يحكم كده عشان يحكم لازم يستحل او نعم؟ او يكفر شرعا. نقول لك يا استاذ، ايه معنى موضوع الاستحلال والقدر الكرم؟ اهل السنه يقولون إن أنا لا أكفل مسلما بفهم إن هذا يستحيل. يعني دلوقتي رجل نقل المرأة أجنبية وأسمع كل من هنا أوضي منه شوف المصاري رجل زنا أسمع ومكتبه كبير وأسمع وأسمع رجل صار مكتبه كبير فعل معصية صغيرة تقول له فهو عاصي وأسمع لله سبحانه وتعالى. هل يحكم هذه لا يقول yazdari imanan ma'a imani walladhi yantaru zadan wa huwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman di nasbi wa rasul sallallahu alaihi wasallam muka tamam apa kata kata mati itu baik tapi tauhid استحل هذه الدليلة وهذا الدليلة لأن الاستحلال يعادل تهذيبه بنص الشهادة بحضر المشي لو كان حرم سنة وقال سنة حلال يبقى كده كأنه أنا في الدرجة إيه؟ أنا مش مؤمن بالحكم أنا مش مؤمن كأنما أقول أنا أسكت هنا في الدرجة ولا جدًا استحلال الحرام أو استحلال الكبيرة أو جحد الفرض أو جحد الواجب أخبر أنه تهديد بالنص الشرعي وكذا في الحديقة إيه؟ لما الكبيرة في حد ده ما تفرضش لكنها تجعل منقص الإيمان وزي ما بيقول العلماء ينتفع عنه الإيمان الواجب ينتفع عنه الإيمان إيه؟ لو المستقيم عنه ولا شرع مع أكثر عن تعريف الإيمان يعني يقول يعني إيه؟ الإيمان الواجب والإيمان المستحب وغيره شرط فالمقصود إن هو لكن هو كان قبيلة فرض أن يكون ذلك وعشان كده الله الشرع بيقول لك إن إحنا قد ضربت ذاتنا ووزاني وصدق وكذا ممكن عليه تحت ذكر ولا ممكن عليه تحت الخاص بالمسألة ممكن عليه تحت الخاص بالإيه؟ المسألة إن كان زاني إن كان أو مجرم إن كان سرق إن كان إلى آخره لكن ما بقدرش عليه تحت ذكر بقى ما بقدر إن أنا فاقتلوه لأن هو لم ينقل هذه الكلمة لكن لو استحلها ينقل لأنه كده يتهذب النص الذي ورد القرآن ولأجل ذلك تجد أن ربنا سبحانه وتعالى قال لي إنما النسيء زيادته يضم به الذين تحرمون نفعا ويحرمون نفعا ويضيعوا عدة ما قال الله فيحل فربنا تقول انما نسيء زيادته الكفر كان هو كفر وازداد الكفر كده كفر ايه النسيء ده؟ احنا ما قلناش ده قبل كده مش كده النسيء ده هو اختصار ان ربنا سبحانه وتعالى ملزم لك ابراهيم عليه السلام كان حرم القتال في الاشهر الفاضله ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله لو خلص على بعض منهم على بعض فهم كانوا متعبدين في ملة ابراهيم نفس ملة ابراهيم عليه السلام العرب بألا يقابلوا الأشرار فقعدوا فترة من الزمان ما قابلوش الأشرار بعد كده الشيطان قال عليهم فحبوا يستجيبوا قتلة أشرارهم عشان ياخدوا راحتهم شوية لما يجيبوا واحد اسمه قرمص ها يضرب موقع أو دولة كبير كده ويعرف قرمص الحج ويقول أنا الذي لا أعرف ولا أجيب محدش يرد عليه لا الصوت ولا الشعار فيها. قال احلمت لكم شهر رجب عشان مثلا رجب شهر حرام او شهر محرم وحرمت عليكم شهر صفر يجيب شهر عادي مش من اشهر الرابع من الله يعني يبدل زي اللي بيقول لك بلا منصوب ولا بقى منصوب شعبان مثلا يبقى ده معناه فكان هذا هو النسيء اللي هو التأكيد تأكيد الاشهر الرابع فقال الله سبحانه وتعالى انما النسيء زيادته وكانهم كفار وازدادوا ايه؟ كفرا. وظلوا في الذين كفروا يحلوا لهم عاما ويحرمون عاما. اي ان التحليل والتحكيم يعود الى اقوالهم والى مصالحهم. الى قول الله عز وجل ليوفروا حق الله ويحلوا ما حرم الله. يعني هنا في نص صريح ان استحلال ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وكما صرح ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم من أبدا فأتهم الشياطين حجة لهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت حرمت عليهم ما أحللت فما لا يحدث عليه أن لما سمع قول الله عز وجل تتخذ أحبارهم ربنا أحبارهم من الله فاستعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليهم ما أحرمهم لرب ما لم تستطيع. لكن ده كويس عشان هنا يحصل الشغل دي بالله خالص. لكن الكفر الاكبر الذي يخرج من كده بالذين لا يحتاج الى استهلاك. هنتكلم عليها عن ايه؟ عن الذنوب التي تنقص ايمان العبد. ما بنتكلمش عن شيء كفر اكبر. ايه؟ بالذات يبقى لو واحد مثلا جه سال الصوم ما نجيش نقول له انت استحليت ولا ما استحليتش. لا دي مقاومه. لان هذا كفر اكبر. ايه؟ لذلك لو انا سمى الله عز وجل او سمى دين الله عز وجل ما نجيش نقول له انت استحليت ولا ما استحليتش. لان هذا الامر او هذا الفعل او هذا الامر اعتبره الشرع الافضل لذاته. فبنتكلم عن الذنوب والمعاصي التي لا تكفر بذاتها. فاشترطنا فيها الاستحلال. ليه؟ لان الاستحلال هيعقلها الى مرتبه اخرى وهي مرتبه التكذيب بالنصوص الشرعيه. والتكذيب كفر. لكن الكفر الاكبر مش محتاج شيء جديد ايه؟ يرفعه الى مرتبه الكفر، مش محتاج استحلال. ففي مغامره في هذه ايه؟ خمسه. يعني لما نيجي نقول له انت ليه عملت مغامره معينه؟ انت خدت قضية الاستحلال اللي هي مخالفة الذنوب وخالفها عامة على كل ايه؟ على كل شيء ده من ذلك الكفر هذا كفر. يبقى كان مشترك ان اللي يقع في الكفر ما يبقاش كافر الا لما يستحل ايه؟ الكفر هذا عامة نفسه. وصلت. هو شغل يعني. طبعا عايز اعمل شغل. انا كلمة على شغل. عملت قطع عمر ولا لا؟ لا. لا السبب. كلمنا عليها قبل كده. لا بس على السريع كده ناخدها ونقطع ان شاء الله. طبعا عارفين ان عمر وبدا التي ايه؟ اللي هي انتهى على زور الموقف في بلاد الفرس. ف حصل من ندب يعني الزرع كله مات واصبحت الارض مثل الغابه عشان كده سبب عامل ايه؟ ما طلعش سنه. والمواشي ماتت. حاجات ذهبت. فحاجة ثابت شبه من مجاعة في جزيرة العرب لمدة عام. فسمي أحمد بن مجاعة وعامل مجاعة. وطبعا هو إذا ما رفع في الأمصار الأخرى فرعته إلى بلاد الحجاز إيه؟ طعاما وأغذية ونحو ذلك حتى انتهى العام. فجاء عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة على من يسرق في بلاد الحجاز في عام الأخرى. يبقى سعد بن مجاعة. رغم ذلك عمر رضي الله عنه ايه؟ امر في الحدود كلها. لو امر فيه عبد السيد عبد الله واوقفه في كل بلاد المسلمين لا لو اوقفه فين؟ بلاد الحجاز فقط. ده اتباع المسلمين دول عشان هيطلع بره خالص. يجي بقى دلوقتي كل شويه يطلع لك واحد شيخ واحد مش عارف ايه واحد علماني واحد ده ولا ايه؟ ان احنا مش قادرين نطبق شرع ربنا بدليل ان عمر اوقف حد السرقه في عام الغمام. كل شويه تعرف تقول لك احنا ما نقدرش يا مش عارفين بدليل عمر. نعم ده احنا وقعنا في الغمام نسمع ايه التعريف عن المسرح؟ التعريف عن المسرح بسيط. يقول اولا كما قال ان عمر جمع الله بين الشريف كله انه وقف فقط ايه؟ امس جزيرة العرب اللي حدث فيها ايه؟ الرماد. يبقى مش هو وقع كده على الله؟ طب سبب انه في الشرع حد السبب ده الشرع امر به ايه؟ الحفاظ على نظر المسلمين. الحفاظ على نظر المسلمين. تمام؟ ومن اجل الحفاظ على نظر الناس الشرع امر بقطع يد السبب مش كنت كما صرف الايه؟ لكن لو واحد هيموت من جوع ولا ياكل طعاما ما يتقوى به لا يستمع ما يرى طعاما فلو جينا اكلت لو طبعا لو الناس ادوله من عندهم ابتداء اطعمه مش حاسس طب الناس ما عندهم فجاه سرق ان هو جعان عايز ياكل لا معاه فلوس ولا عنده ايه؟ طب لو أقمنا عليه الحد فإحنا هنقبل احنا عارفين ان ايه؟ ان الشرع كان امر بالحفاظ على المال امر بالحفاظ على النفس امر بالحفاظ على ايه؟ طب ده Yeah. يبقى الشرع يرش في حد الزنا عن اي ذكر. يبقى الشرع يرش في حد الزنا عن ايه؟ طيب يبقى عندنا احنا نقول يا عم الزنا ربنا امر حد الزنا عن ذكر كما امر به على الايه؟ على السيد. واحنا عارفين الذكر ممكن ما يبقاش عن كل بتاع السواق. مش واجب؟ وحدث ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذكر. فلو كان حد يسقط عن لا عمل لا يستطيع الزواج لما امر الله باقامه الحد عليه. يعني يبقى مش عايز تسمع حد عليه حد. ونيجي تقول اصل الناس بتعمل ايه في مصر عنها حديث وخلاص. يبقى هذا الاستدلال قصد ان ايه؟ ان الاستدلال بالقياس الباطل على اصل نص الوش. يعني هو استقرار هيستخدم القياس لاستدلال ايه؟ النص المباشر ايه؟ مثلا حاجه ثانيه انا اجي اقول له اللي كان بياخد قياس 4 طعامات عشان خشيه ان تاخد بريق نفسه. لكن من يزني؟ هيبني عشان خشب تعالى لفت من السوق. ولا هذا القرار شهوتي؟ هذا القرار شهوتي وليس الا ان هو يخشى ان تبدا كريمه. ويبقى بس ده باطل بكل امر خالص. احنا بندي بس كده ايه مثال بنحلل مين ايه؟ طبعا في شبهه بنسمعها ليه؟ كتير جدا.